أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله، ختمت السورة بذكر أحوال وأهوال القيامة كما بدأت. القيامة لها أسماء: الطامة والصاخة والحاقة والواقعة. والقيامة فإذا جاءت الطامة حضرت القيامة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر عمله في الدنيا وماذا قدم لآخرته. الله أكبر. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني لا يجدي تذكره عليه شيئا. بعد فوات الأوان، أوان العمل وأوان الاستعداد، يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى، في ذلك اليوم يؤتى بجهنم وتقرب، سزلت، تشاهد لمن يراها. وكقوله: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. ثم يذكر تعالى أن الناس فريقان: من طغى وآثر الحياة الدنيا فمأواه جهنم فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف ربه ونهى نفسه والأمارة بالسوء فلم يتبع هواه بل أطاع ربه واستقام، فإن الجنة هي المأوى. إذن فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر تعالى أن الكفار يسألون مستبعدين عن الساعة وهي القيامة: متى مرساها؟ متى وقت رسوئها ووقوعها؟ أيان مرساها؟ قال الله: فيما أنت من ذكرها، يعني ما عندك من علمها شيء، فميعاد الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال النبي لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيما أنت من ذكرها، إنما أنت منذر. الرسول إنما هو نذير، ينذر ويحذر الناس أمر القيامة ويبين لهم شأنها ووجوب الاستعداد لها بالعمل الصالح. إنما أنت منذر من يخشاها، ونداره الرسول انما تنفع من يخشى الله، انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها يوم يرون القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية، يعني آخر النهار، أو ضحاها، يعني كأنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا سنين طويلة، بل يرونها شيئا قليلا، بل يرون بعضهم يقول لبثنا 10 أيام، وبعضهم يقول يوما، وبعضهم يقول ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخابتون بينهم إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهم متحيرون مضطربون في تقدير ما عمرهم في الدنيا. وهنا يقول: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن تصور أحوال القيامة وأحوالها وأحوال الناس مؤمنهم وكافرهم. فالواجب على العبد أن يستعد لهذا اليوم بالزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح ليكون مع الفائزين. وبهذا تنتهي سورة النازعات. نسأل الله أن ينفعنا بها وبسائر آية القرآن. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى الآيات، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت له في الدنيا سوى الأعمال، وبرزت الجحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ليس العجب من الكافر الذي لا يؤمن بهذا اليوم